يعرج بين كرسحين لا يزيلها. نعم. أنو احنا نقول منقطع الرائحة، إذا بين رائحته خلاص، إذا بين رائحته هذا حسي وليس تقدير. احنا قلنا إما أن يكون حسيا وإما أن يكون تقديريا. بتقول له هذا ماء ولا ماء زهر ممدد؟ إذا كان لساعته ماء، يعني في بعض الناس تحط نقطة ريحة عطت بسيطة ريحة ماذا، حط له نقطة ونقطين. لما بنسأل الناس هذا ماذا، ما بيقول والله هذا ماء زهر ممدد، ما فيقفو ماء، عند ذلك يصح الوضوء منه ولا يتبع. وإذا شم ريحته إنه ماء زهر، ما عم إلا شو اسمه، ماء ولا ماء زهر ممدد، في فرق بين اثنين. ما دام اسمه ماء ما تغير عن الماء المطلق. ما طلب نقطين بالصفر، بل أنينة اللي عم يحط منها أي ما زهر، حطيت لك والله أنينة روح ما زهر، تحولت كله لما زهر، صار اسمه ما زهر، ما اسمه ما. حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير، ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللافن لغيره ضره. حتى ما له رائحة، لو قدرنا بغيره له رائحة عند ذلك يصبح مستعمل، بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات للمناسب للواقع فيه فقط. في عنا قال مقدر تقدير أشد. ما معنى تقدير أشد؟ يعني المسألة إذا كان وقع بول، يا ترى البول نستعمل فيه عصير الرمان وعصير لون العصير وطعم الرمان وريح اللافن؟ قال لا، هلا صار في عنا أشد، بدنا نقدر بقى احنا بهالماء تغير أو لم يتغير، في قبل الماء يكون قلتين أكثر، يا ترى وقع فيه، لكن هذا الشيء مختلف فما العمل فيه؟ قال عوض، قال عن لون العصير لحنحط لون اشد منه، شو لون اكثر؟ حبر، شو الحبر بينتشر اكثر، فلو اجت نقطه بول بهالبرميل يا ترى هيك قدر، فيا ترى خبر يعني، فانزلنا مكانها نقطه من الحبر، هذا من اجل اللون، او قدرنا مكان طعم الرمان اشد منه الخل فنعطي بعد ذلك طعم الخل، وايضا عواض ريح اللافن نجعل ريح المسك. فيا ترى اذا تغير الماء في هذه الاشياء فهل يعتبر الماء طاهرا؟ هذا ما يسمى بالمخالف الاشد. هذا كله تدريب عقلي جعله الفقهاء قبل ما يتكلم الانسان، بيتدرب كثير على هذه المساله. طبعا ليس فيها حديث هذه الأمور وليس فيها آية، لكن كيف تستطيع أن تقول هذا المخالف يغير أو لا يغير؟ واضح. لذلك لا بد أن يعلم هذا الأمر، ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك بخلاف الخبث لغلظه. أما الملح المائي فلا يضر التغير به. هل في بلاد كثير بتوقف على شاطئ البحر يقول لك هذا الماء محلى من ماء البحر، وهدول الملحات طالعين من التحليه، جبت كيس ملح وكتيته بهالبرميل، من انه ماء؟ من ماء البحر. فهل يتغير هذا الماء؟ يعني رجع ماء البحر لعندك مره ثانيه، رديت الملح الذي خرج منه فلا يضر التغير به، وان كثر لانه منعقد من الماء. والماء المستعمل كمائع فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكثير الماء. اذا كل ماء مستعمل في، قال كمائع، ما معنى كمائع؟ يعني كأي شيء من المائعات عندما نخالط فيه بالمخالف الوسط لا في تكثير الماء، فلو ضم الى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا. اي واحد حاطط شوية ماء حكمنا عليهم انه هدول هذا الماء دخل فيه شيء من مثلا من العصير، لنفترض